وهذا الحديث كحديث ابن عباس كل مصور في النار، فهناك كل بلفظ العموم، وهنا نكرة في سياق الأمر ألا تدع صورة إلا طمستها. قال ولا قبرا مشرفا، والقبر نكر أيضا في سياق هذا الأمر، مشرفا أي مرتفعا عن الأرض، إلا سويته ونفخ وواسيته في الأرض. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه الصور وهذه القبور هي من أعظم وسائل الشرك بها مع الله، إذا غلي فيها ورفعت عن منزلتها وعظمت، فعندئذ يقع فيها الغلو بالعبادة، وبالتالي أيها الإخوة يكون الأمر بوقوع الشرك بتحقق وسائله وذرائعه وطرقه المفضية إليه. ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كيف يكون قطع هذه الصور وطمسها؟ إما بقطع الرأس بأن يطمس الرأس كله فيبقى بعد ذلك الجسد بلا رأس، لا أنه يوضع عليه خط كما نراه من بعض الناس، فإن هذا ليس من قطعها، وإنما القطع إزالة الرأس الذي هو عنوان الحياة وعنوان الروح. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، نعم، لأنه بهذا القبر المرتفع يتوارد الناس عليه جيلا بعد جيل إلى اعتقاد تعظيمه ورفعته، إلى أن يصرفوا له شيئا من العبادات بعد أن يمكثوا عنده ويعكفوا عنده، فيغلو فيه الناس شيئا بعد شيء. وتأملوا يا رعاكم الله جميعا كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الذريعتين وهذين السببين اللذين هما من وسائل الشرك، في الصور وفي القبور المرتفعة المشرفة. وهذا يشعر إشعارا صريحا بالعلة من تحريم التصوير ومناسبته للباب، وهذا من فقه الشيخ له. وهذه العلة وإن كانت غير منصوصة لكنها علة مترجحة بمجموع هذه الأحاديث ومجموع هذه الأفعال ومجموع ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم عليه عليا وغيره رضي الله عنه. من فقه الشيخ أنه رتب على هذا الباب سبع مسائل. قال الأولى التغليظ الشديد في المصورين، وهذا كما سبق في الحديث، أن يكلفوا أن ينفخوا الروح فيما صوروه، وأنهم أشد الناس عذابا، وأنهم يعجزوا بأن يطالبوا بنفخ الروح في هذه الصور. المسألة الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فهذا المصور كأنه يضاهي الله عز وجل في خلقه وفي ربوبيته، وهذا سوء أدب مع الله، فيترك سوء الأدب مع الله إعظاما لشأنه وإجلالا لربوبيته جل وعلا. المسألة الثالثة التنبيه على قدرته سبحانه وعجزهم، أي عجز هؤلاء المصورين في قوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، كل ذلك على جهة التعجيز وعلى جهة التحسين. المسألة الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، كما في حديث عائشة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ثم ذكر المسألة الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها هذا المصور في جهنم، لقوله كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم. فيا لله من صور ألف صورة سيجعل له ألف نفس يعذب بها، تعزيرا له وتعذيبا له بما ضاها به خلق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المسألة السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا تكليف تعجيز وزيادة في عذابه وسخط الله عليه، وإلا والله لن يستطيع أن ينفخ الروح فيما دون ذلك، فكيف بهذه المصورات. المسألة السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، بطمس هذه الصور بإزالة أسباب الحياة منها، إزالة الرأس فتبقى جثة هامدة إذا وجدت. ولقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وذكر أن مهنته التصوير، فنهاه عن ذلك ابن عباس، ثم قال ليس لي عمل إلا ذلك، قال إن كان ولا بد فصور ما لا روح فيه، أي كالجبال والأودية والأشجار، أما ما فيه روح فقد نهاه ابن عباس عن ذلك ما لم يكن لأجل مقصد شرعي محقق، كما سبق بيانه في إثبات الجرائم وما يتعلق بنفع العباد النفع المتحقق. فنسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإياكم من أسباب غضبه وموجبات سخطه، وأن يحل علينا وعليكم رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. وهذا أوان انتهاء هذه الحلقة، فأرجو أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا، ولنا إن شاء الله تتمة في الباب 61 من كتاب التوحيد نرجئها إلى لقاء متجدد. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.